الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، قابل التوب لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، شديد العقاب لمن لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله رفع السماء بلا عمد ترون، وخلق كل شيء بقدرته، يقول للشيء كن فيكون، فسبحان الله عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إخوتي في الله، عنوان حلقتنا اليوم: كيف نستقبل رمضان وكيف نصومه؟ يا مسلم يا مسلمة، كيف تستقبلين رمضان وكيف أنت أخي المسلم تستقبل رمضان؟ قال: استقبال رمضان لا بد لي من أن أجمع أولادي وبناتي وزوجي وأن أجمعهم جميعا أنا كرب أسرة، فأجلس معهم فأعلمهم ما في هذا الشهر العظيم، أخبرهم أن هذا الشهر الكريم هو شهر القرآن، هذا القرآن الذي لا بد أن يكون لقلوبنا نورا ولحالنا صلاحا، هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل من فوق سبع سماوات على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك جبريل. هذا القرآن أنزله الله عز وجل في رمضان، فلا بد لك من أن تخبر جميع من تحب بأن هذا الشهر هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. لا بد لك من أن تعرف يا مسلم وأن تعرفي يا مسلمة أن بكل حرف تقرئين هو لك أجر، بل الحرف الواحد بعشر حسنات. ولا أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فألف لام ميم بثلاثين حسنة. وهذا الشهر تكرس أيها المسلم جهدك كله على أن تكون تاليا للقرآن في الصباح، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، في الليل، في كل لحظة وحين، حتى يكون هذا القرآن ربيع قلوبنا. لتعلم يا مسلم وتعلمي يا مسلمة أن القرآن دستور هذه الأمة، فمن سار على هذا الدستور فاز ونجح ولقي الله وهو راض عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، أي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لنعلم جميعا أن هذا الشهر هو شهر القرآن. ثانيا، لنعلم يقينا أن الله عز وجل منح الأمة ليلة هي ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تتحراها الأمة في الوتر من العشر الأخيرة من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. لا بد لنا من أن نتحينها وأن نقومها، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار هذه الليلة بعبادة 83 سنة. الأمم الأخرى تعبد الله 83، لكن إذا أحياها المسلم أي أحيا ليلة القدر ثم كانت تلك الليلة هي ليلة القدر أخذ أجر ثواب عبادة 83 سنة. لتخبر الآخرين من أولادك من أهلك ممن تحب بأن العمل في رمضان مضاعف يا عبد الله يا أختي المسلمة. يقول عليه الصلاة والسلام لامرأة من الأنصار: أيها المرأة، إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان بحجة، بحجة الفرض فيها 70 والسنة بفريضة والنافلة بفريضة، إذن لابد لنا أن نغتنم هذا الشهر بأن يكون شهر نتقرب فيه إلى الله عز وجل ثم نصومه صيام الخاصة الخاصة. الصيام على 3 أصناف: صيام العامة، صيام الخاصة، صيام الخاصة الخاصة. أما العامة هم الذين يصومون عن الطعام والشراب والجماع فقط، ثم يتركون لأعينهم ولأيديهم ولأرجلهم تفعل ما تشاء، العين تسرح في كل مكان في غضب الله عز وجل، السمع يسمع كلاما لا يليق بأن يسمعه، اليد تبطش ولا يجوز لها أن تبطش إلا بالخير، القدم تسعى في الشر ولا يجوز لها أن تسعى إلا في الخير. فلا بد لك إذن أن لا تصوم صيام العامة. فهذا الصيام أخبر عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما صيام الخاصة بأن تصوم عن الطعام والشراب والجماع، وأن تصوم عينك عن الحرام وأذنك عن الحرام ويدك عن الحرام ورجلك عن الحرام، فإن صمت وصامت أعضاؤك كان صيامك صيام الخاصة. أما صيام الخاصة الخاصة فهو أن تصوم عن الطعام والشراب والجماع، وتصوم عينك عن الحرام، وتصوم أذنك عن الحرام، وتصوم يدك ورجلك، ثم يصوم قلبك ألا يخطر به خاطر حرام. أسأل الله أن يجعلنا ممن يدرك هذا الشهر فيصومه ويقومه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يصوم هذا الشهر صيام الخاصة الخاصة، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم من النار. تقبل الله منا ومنكم صيامه وقيامه. أسأل الله أن يجعلنا ووالدينا من عتقاء شهر رمضان الكريم من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.